موضوع الدرس في قصة لوط عليه السلام وبما فيها من العبر. سورة العنكبوت تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: فآمن له صدق بإبراهيم عليه السلام لوط وهو ابن أخيه هاران. وقال إبراهيم عليه السلام: إني مهاجر من قومي إلى ربي، أي إله سوى أمرني ربي. وهجر قومه وهاجر من سواد العراق إلى الشام. إنه هو العزيز في ملكه، الحكيم في صنعه. ووهبنا له بعد إسماعيل عليه السلام إسحاق ويعقوب بعد إسحاق، وجعلنا في ذريته النبوة، وكل الأنبياء بعد إبراهيم عليه السلام من ذريته. والكتاب بمعنى الكتب، التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. وآتيناه أجره في الدنيا، وهو الثناء الحسن في كل أهل الأديان. وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين لهم الدرجات العلى. ولوطا، واذكر لوطا إذ قال لقومه أئنكم، بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين في الموضعين، لتأتون الفاحشة، أي أدبار الرجال، ما سبقكم بها من أحد من العالمين، الإنس والجن. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل، طريق المارة بفعلكم الفاحشة، بمن يمر بكم، فترك الناس الممر بكم. وتأتون في ناديكم، أي متحدثكم، المنكر، فعل الفاحشة، ببعضكم ببعض. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، في استقباه ذلك وأن العذاب نازل بفعلي. قال رب انصرني، بتحقيق قولي في انذرب، على القوم المفسدين العاصين، بإتيان الرجال. فاستجاب الله دعاه إلى آخر الآيات. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، بعدما أنجاه الله تبارك وتعالى من النار، فأنه خرج من النار سالما محفوظا عن كل أذى فرجع إلى قومه فقام عليهم مرة أخرى بدعوة التوحيد يعني أنه ثابت في دعوته ومستقيم في طريقه وأنه ما كان ضاجرا وما كان خائفا من أحد فقال لقومه إنما تعبدون من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم بعضا ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين إلى آخره. قال الله تعالى فآمن له لوط. لوط عليه السلام كان ابن أخي إبراهيم عليه السلام كما قال العلماء رحمهم الله تعالى لوط عليه السلام كان ابن أخيه هاران فأنه أول من آمن بإبراهيم عليه السلام من الرجال لوط عليه السلام وأيضا أول من آمنت من النساء سارة ما إبراهيم عليه السلام وأنها أم إسحاق عليه السلام سارة أما إسماعيل عليه السلام فأنه ولد من بطن هاجر عليه السلام وبذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أول من هاجر أول من آمن بإبراهيم عليه السلام لوط عليه السلام وهو ابن أخيه هاران من الرجال وأول من آمنت من النساء بإبراهيم عليه السلام سارة ولكن قال العلماء من الأسلاف رحمهم الله تعالى افهم أول من آمن بإبراهيم عليه السلام فآمن له لوط يعني لما رأى من المعجزة معجزة العظيمة الآيات الذي قال الله تعالى في كتابه وكلامه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون آيات ليس آية واحدة بل إن في ذلك لآيات كأن إخماد النار وعدم تأثيرها في إبراهيم عليه السلام تأثيرها في جميع الأشياء لكن عدم تأثيرها في إبراهيم عليه السلام هذه آية وإبراهيم عليه السلام أنه ألقي في النار مجردا من ثيابه فألبس من ثياب الجنة ورزق من نعيم الجنة في داخل النار هذه أيضا آية وإن الله تبارك وتعالى جعل حول إبراهيم عليه السلام كما جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم روزة من رياض الجنة أيضا آية فبذلك قالوا أول من آمن لوط عليه ولكن قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ لوط علیہ السلام لا شك أنه نبي وأنه يعني أعظم مكانة من أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما لأن أبي بكر رضي الله تعالى عنه لا شك في ذلك أفضل بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما كان أفضل من الأنبياء الأنبياء أنبياء الرسل رسل الصحابة صحابة رضوان الله عليهم أجمعين إن الله تبارك وتعالى يعني أعطى لكلهم من المكانة الرفيعة العلية لا شك في ذلك لكن مكانة الرسل مكانة الرسل حتى الأنبياء لا يوازي مكانة الرسل لأن كل رسول نبي وكل نبي لا يكون رسول وأبي بكر رضي الله تعالى عنه أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وما رأى من المعجزات شيء يعني انشقاق القمر أو تقليم الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من المعجزات بس أنه سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسمع ما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فصدقه فامن به. لوط علیہ السلام اذا کان یعنی اول من آمن و آمن یعنی بعد معجزت ابراہیم علیہ السلام. فبذلک افهم قال علماء رحمهم الله تعالی کہ اول من آمن بابراہیم یعنی صدق بابراہیم برسالت ابراہیم. اما ایمان بالوحدانی یا ایمان بالتوحید لوط علیہ السلام قبل ذلک مومن. ليس معنى انه الان دخل في الاسلام والايمان. المراد ها هنا بهذه الايه الايمان بابراهيم عليه السلام يعني تصديقا برساله ابراهيم عليه السلام بعد ما راى هذه المعجزه العظيمه. واما انه كان مؤمنا بالتوحيد بالوحدانيه لما لان الله تبارك وتعالى الذين اصطفاهم للنبوه والرساله وكما قال الله سبحانه الله اعلم حيث يجعل رسالته. وان الله تبارك وتعالى لما اختارهم واجتباهم واصطفاهم للنبوه والرساله لا شك انهم مؤمنون انهم مسلمون بالله سبحانه. وايضا كل مولود يولد على الفطره وبعد الولادة منذ الولادة من صغرهم إلى كبرهم إلى وفاتهم إن الله تبارك وتعالى حفظ الأنبياء والمرسلين عليهم الصلوات والتسليم كأنهم لا يشركون بالله أنهم لا يعبدون من دون الله أنهم يعني ما أشركوا مع الله تبارك وتعالى في حياتهم طرفة عين قط. اما رأيت فضل ابي بكر رضي الله تعالى عنه كأنه ما سجد لصنم قط لا في الجاهلية ولا في الإسلام ما سجد لصنم أبدا. هكذا جاء في يعني ترجم علي رضي الله تعالى عنه في فضيلته كأنه أيضا ما سجد لمن أنه كان ما شاء الله أنه كان صبيا فأسلم ودخل في الإسلام. فبذلك قال العلماء من الأسلاف رحمهم الله تعالى فآمن له لوط. قالوا يعني آمن برسالة إبراهيم عليه السلام صدق بإبراهيم عليه السلام برسالته ونبوته بعد ما رأى من المعجزات. وإلا قبل ذلك كان مؤمنا يعني في مسألة الوحدانية مسألة التوحيد أنه كان مؤمنا بالله سبحانه. وفيها إشارة في كلام الله سبحانه قال تعالى فآمن له لوط. إذن فيها إشارة موجود ما جاء فآمن لوط. فرق بين آمن لوط وآمن له لوط. لو كان آمن لوط معنى الإيمان الإيمان بالله الإيمان بالتوحيد الإيمان بالرسالة جميعا يعني فقط يعني دخل في الإيمان والإسلام. لكن لما جاء فآمن له لوط يعني صدق بإبراهيم بإبراهيم برسالة إبراهيم عليه السلام لوط عليه السلام وهو ابن أخيه هارون. بلا شك أنه أول من آمن برسالة إبراهيم عليه السلام لوط من الرجال ومن النساء سار. وأيضا قال علماء رحمهم الله تعالى فهم في هذه الآية قراءتان فآمن له لوط وقف على لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. هذا من كلام إبراهيم عليه السلام يعني قال إبراهيم عليه السلام إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. هذا من مقول إبراهيم عليه السلام بس هذا قراءة. وقرأ بعض القراء رحمهم الله تعالى بغير وقف بدون وقف بالوصل فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. قالوا وقال إني مهاجر إلى ربي هذا من قول لوط عليه السلام هذا من مقول لوط عليه السلام. وبذلك قرأوا بالبصل لا بالوقف. أما على القول الأول يعني المراد من إني مهاجر إلى ربي قول إبراهيم عليه السلام فلا يصيح إلا بالوقف، فإذا كان بالوصل يفسد المعنى، فتكون القراءة بالوقف فآمن له لوط بس، وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. لما قالوا جاء في الحديث أيضا لما هاجر عثمان ذي النورين رضي الله تعالى عنه مع زوجته إلى الحبشة من مكة إلى الحبشة يعني مع بنت النبي صلى الله عليه وسلم رقية، فهاجر عثمان رضي الله تعالى عنه مع زوجته من مكة إلى الحبشة، فأبطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرهم، يعني تأخر عليه عن أخبارهم وعن خبرهم وعن وصولهم إلى الحبشة وأحوالهم. فقدمت امرأة من قريش فقالت يا محمد صلى الله عليه وسلم أنها كافرة غير مؤمنة، قالت يا محمد صلى الله عليه وسلم إني رأيت عثمان مع امرأته في الحبشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف رأيتهما؟ قال وهو يحمل امرأته على حمار يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول من هاجر مع أهله بعد لوط عليه السلام عثمان رضي الله تعالى عنه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان وزوجته. فبهذا ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الآية قالوا والقراءة بالوصل لا بالوقف المراد ها هنا مهاجر إلى ربي يعني لوط عليه السلام، ولكن القول الأول هو الراجح عند الأسلاف رحمهم الله، قالوا أول من هاجر إبراهيم عليه السلام. ولكن بحسب ما جاء في الحديث قالوا نعم أول من هاجر إبراهيم عليه السلام، ولكن هاجر يعني مع أهله لوط عليه السلام، أول من هاجر مع الأهل لوط عليه السلام. وأما إبراهيم عليه السلام فقال العلماء رحمهم الله تعالى أنه هاجر هجرتين، الهجرة الأولى قالوا أنه هاجر من سواد الكوفة إلى حران، ثم هاجر من حران إلى الشام، قالوا هاجر هجرتين. وأيضا لوط عليه السلام هاجر، ثم أن لوط عليه السلام ذهب بأمر الله سبحانه إلى سزوم إلى قرى قوم لوط، لأن قرى قوم لوط كانوا قرى قصيرة، ذكر بعض العلماء ولكن من الكتب المتقدمة 5 قرى وقال بعضهم أكثر من ذلك، وأعظم ما يكون من القرية قرية سزوم، قال بعضهم صدوم وقال بعضهم صدوم بالذال. أما إبراهيم عليه السلام فأنه انتقل من حران إلى أرض المقدسة إلى الشام إلى بيت المقدس. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا افهم أن إبراهيم عليه السلام هاجر في هذا السفر هجرتين، إلا قالوا أيضا أنه أولا هاجر مع ابن إسماعيل عليه السلام ومع زوجتي هاجر بأمر الله سبحانه، فأنه أخذهما وتركهما بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم كما جاء في كلام الله سبحانه. أما بعد هذا هذه القصة بعد ولادة إسماعيل عليه السلام، یعنی ولد اسحاق بعد اسماعیل علیہ السلام مدت تقریبا كما ذکر العلماء یعنی مدت 14 سنة. اما اسماعیل علیہ السلام انه قالوا مولود قبل ولادت اسحاق علیہ السلام وانه ولد من هاجر واسحاق انه ولد من سارة. فبذلك نقل العلماء رحمهم الله تعالى يعني فرق ما بين ولادة اسماعيل عليه السلام وما بين ولادة اسحاق عليه السلام. فابنما لأن الإنسان يعني إذا ما علم كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن هذه المعلومات يعني لا يستطيع أن يفهم معنى الآية بكمالها وتمامها. لما لأن في هذه الآيات ما في قصة اسماعيل عليه السلام، ما في ذكر اسماعيل عليه السلام، جاء ذكر فقط اسحاق ويعقوب. وإلا هذه موضع الامتنان، موضع النعم على ابراهيم عليه السلام، ان الله انعم عليه كذا، انعم عليه كذا، وهب له اسحاق، وهب له يعقوب، ان الله تبارك وتعالى ذكره الثناء الحسن وغير ذلك من النعم ما انعم الله ما انعمه الله تعالى عليه في الحياة الدنيا. ولكن ذكر اسماعيل عليه السلام غير مذكور في هذه الآيات. فبذلك افهم كأن قصة اسماعيل عليه السلام هذا كان ايضا ابتلاء، لان ابراهيم عليه السلام يعني ابتلي ابتلاءات ابتلاءات مختلفة، ابتلي ابتلاء ما جاء بجسده وجسمه کے الگیا فی النار، ابتلی فی مقابلت قومه و مقابلت ملوک زمانه نمرود. ابتلاء ایو ابتلاء شد من ازل ابتلاء کے ملک زمانه انه یعارضه. ثم ايضا ابتلي باسماعيل عليه السلام انه كان صغير رضيع، فان الله امره بان ياخذه ويتركه في موضع الذي لا انيس فيها ولا عشيره ولا قبيله، هذا ايضا ابتلاء. فبذلك ان الله تبارك وتعالى ذكر قصه اسماعيل عليه السلام في مختلف الصور، يعني قصة منفردة خاصة لمن أنه ابتلاء. والآن إن الله ذكر ابتلاء موسى عليه السلام لما ألقي في النار، ثم ذكر الله تبارك وتعالى عليه ما أنزل الله عليه من المنة والنعم عليه. أما على سبيل الإجمال قصة إسماعيل أيضا موجود في ذريته، وجعلنا في ذريته، بس على سبيل الإجمال موجود. فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى کہ اول من هاجر ابراهيم عليه السلام. وهذه سنة الانبياء والمرسلين. وقال اني مهاجر الى ربي، هذا قول ابراهيم عليه السلام. مهاجر، مهاجر هجرة، هاجر يهاجر مادتها من الهجر، وهجر معنى ترك. فبذلك وها هنا يراد معنى يعني انتقاله من موضع الى مكان اخر، من مكان الى مكان، من موضع الى موضع. ولم وجبت المهاجرة، لما لأن الهجرة هجرة شيء عظيم، حتى في أول الأمر كانت يعني فرض من الفرائض على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة. بل هجرة حتى من دار الكفر إلى دار الإسلام إلى الآن باقٍ، يعني انسان اذا كان في دار الكفر فاشتد عليه الكرب كي لا يستطيع ان يؤدي فرائض الله تبارك وتعالى، فاللازم أن يهاجر إلى أرض آخر. ها أما إذا كان مثلا في دار الأمن، لما؟ لأن فرق دار الكفر، دار الأمن، دار الإسلام. دار الإسلام الذي فيها الحمد لله حكم الإسلام، حكومة الإسلام، قادة الإسلام، قادة المسلمين. دار الكفر الذي فيها قادة من الكفار والحكام والأمراء وكلها من الكفر، دار الكفر. ودار الأمن يعني في، فلو كان حكومات من الكفار ولكن أنهم لا يتعرضون للمسلمين، كما مثلا الآن في بلاد أوروبا وغيرها بلاد كفر، ولكن لا يتعرضون للمسلمين لا لعبادتهم ولا لمساجدهم ولا لدعوتهم ولا لنشرهم الإسلام والدين أبدا، لا يتعرض. بس لهم يعني آكام كإنسان، ميكروفون والأذان في الميكروفون وغير ذلك، لا يكون على المناير والمساجد. لما يعني؟ لئلا يضطرب آخر الذي لا يؤمن بالله. بس أما في داخل مساجد أو في داخل البيوت أو حتى إذا إنسان قدم إليهم ترخيص، يعني يريد وما شاء الله مؤتمرات ومنظمات، ما في مال. وأنه يرد عليهم وعلى دينهم وعلى معتقداتهم، ما في رد شديد، حتى يعني بالقول بالقلم تقريرا وتحريرا وبيانا وخطابا وفي المواعظ، لا مانع. فبذلك يهد دار الأمن. فبهذا لما هاجر إبراهيم عليه السلام، الآن وجبت المهاجرة. لماذا افهم؟ بعد هذه الدعوة البليغة العظيمة المؤيدة بالأدلة، لكن أن قوم ما آمن، آمن من فقط لوط، يعني أنهم رأوا هذه المعجزة، معجزة عظيمة، إلقاء إبراهيم عليه السلام في النار، وأن الله تعالى جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، ولكن ما آمن. فبهذا قال العلماء رحمه الله تعالى كان لازم على الإنسان أنه يكثر من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. لما؟ قالوا لما؟ لأن الهداية ليس لها يعني فقط بالدلائل، وإلا كم من يعني قوم إبراهيم الذين رأوا بأعينهم هذه المعجزة العظيمة ولكنهم ما آمنوا. لما؟ هداية بيد الله، القلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ويصرفها كيف يشاء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا إنسان يأتي ويؤمن ويدخل في الإسلام وأنه ما رأى شيئا من المعجزات. لما؟ إن الله هدى من يريد الله أن يهديه يشرع صدره للإسلام فهو على نور من ربي. أما رأيت جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد الحرام، وأنه كان يعني رئيس القبيلة، كان رجل زاجا. فلما أنه قدم وسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد الحرام، جاء وقام أمامه وكان ينظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما لبس إلا قليلا فجلس فقال أبسط يدك يا رسول الله لكي أبايعك صلى الله عليه وسلم، وأنه بايع وأسلم فحسن إسلامه رضي الله عنه فورا. فلما رجع بعد الإسلام لقيه رؤساء كفار قريش، صناديد كفار قريش، قالوا أنت رجل كذا وأنت كذا وأنت كذا، وعجيب أنت دخلت في الإسلام، صبوت عن دينك، تركت ملة آبائك وأجدادك، وصفعت أحلام آبائك وأبناء أجدادك، وأيضا ما ناقشت وما كلمت وما ناظرت وما سألت أصيلة، بس مجرد ذهبت وما رجعت إلا بعد الإسلام؟ فقال يا كفار قريش اسمع، والله ما رأيت هذا الوجه وجه كذاب، فقد لما رأيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم علمت وتيقنت أنه صادق في دعواه صلى الله عليه وسلم. أي ما يعني ما طلب دليل، فقط بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، برؤية وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه آمن دخل في الإسلام. وأبي جهل كم رأى من الآيات ولكنه ما دخل في الإسلام، أصر على الكفر، يعني حتى نعوذ بالله بعدما قتل في بدر وما بقي له إلا عروق، إلا عروق، يعني أنه على شفير الموت، على انقطاع الحياة وانتقال من الدنيا إلى عالم الآخرة، إلى عالم البرزخ، ولكن مصر على كفره. حتى مر به رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف تجد، قال هل فتحت مكة، يعني فانظر إلى إناده، فانظر إلى كبره، كأنه في هذه الحالة يقول هل فتحت مكة، هل فوق رجل قتلتموه؟ أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه أراد أن يقتله